بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بسراني برس بسراني رادوير روناچي سلام ورحمتي خداي پروردگار لسره ملائك بإذن خوا أمر للروج الشمال لپازدي ربيع الأول هر لمانجي لدائق بوني خوشویست من، سرور من، گور من، پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیم خوشو امرو لخزمتی ایو بلام امن باسی بکم کوا او باسا هم مسلمانانو خوشویستانو دوستانی پیغمبر دلخوش دکا صلی الله علیه و سلم هم او کسانش کوا رقیان لپیغمبر دبیتا و بی ادبیان کردو بی ادبی دکن اوانش ناراحت دکن اوی بزانن مسلمانانی برس برایان خوشکان لوتی خوای گوره پیغمبری خوی ناردوا صلی الله علیه و سلم کردوی تی با پیغمبر هر کسی کوا شون کوتی او پیغمبر بو بیو لدوای روشت بی خوای گوره سر کوتی کردوا با پیسوانشو هر کسی دجایتی او پیغمبرو او خوشویستو او اسلامو او پیامو او نوری کردو الا خوای گوره عاجلن اما عاجلن لناوی بردوا نونشانی برنامه کمان چون خوای گوره تولا ورده گریتا لو کسانی کوا جنيبان ببيغمبر داوال لميجودا كيف انتقم الله من الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ جاري اوي بزاني خواهي قولا ببيغمبر دا فرمي إنا كفيناك المستهزئين خواه دا فرمي من بسم أي محمد بو أو كساني قمو قالتبتو دكن إنا كفيناك المستهزئين دعوة بزاني إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله آيات حديثة كان زورا بلام بابتين يسر موزوعك يكم زار قصة وبصرهاتي كسرى قيصري روم كسرى باشا فارس كان بو قيصر باشا روم كان بو پیغمبري ما صلى الله تعالى عليه وسلم طبعا كإسلام دولتي دروز بو إسلام شوكي پيدا كير پیغمبر نامه دنارد بو او کسانه بو قیاده کانیان. بویا نامه اک دنیره الى کسرا عظیم فارس. قیصر عظیم روم. هراقل عظیم. هر یک لوانه. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دیاره دو نامه دنیره ایچان بو قیصر ایچان بو کسرا. ایچان بو هراقل ایچان بو کسرا. دیاره هر دوشان که پیغمبر پیانده فرمی مسلمان بون او کتابه من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا محمد پیغمبری خواب و گوری فلان و گوری فلان گوری فارس و گوری روم هیچ هر مسلمان نبود. کسرا حال دسته نامه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ددرن و پارسه پارسه دکاو لبن پیدنه. قیصری روم کتاب کی پیغمبر نامه کی زور رزیله دگره. علما ده فرمون هر لبر او رزه خواه ملچی او رومانی حتی استاش گوره روما کان هر لو بنا مالن که رزی او نامه پیغمبریان گردوا صلی اللہ علیہ وسلم بلام کسرا و کرو خوی و نوی حتا اساش لی ایران ده سلاتیان نما ام کسرایا نامه که پیغمبری دران گمی با پیغمبر کرد گالتای پی کرد هر کرو خوی ماوی چکم دعا و کشتی بوی ولم دلن ولم یبقا لیل اکاسراتی ملک لأصاری و من المسلول دا لپرای ست و سلوسوار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواهي لبه بزواني أميرون كردوتو سهيلي دلية هرقل كتابكو نامكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم خستناو پارسيك تبقوا ولزير دانا استاش اواني كوا ريزي او نامي پیغمبري انگر صلى الله عليه وسلم ملچي فرنزكان هر ده صلاة لسروانو زا اوه كزور عزائبا عبد الملك كوري سعد إيش لقاضي مسلمان كان دسيتا دواء تسان صال دواء يعني بابلين بتسان ست صال دسيتا لاي ملك فرنجي كان كاتيك كتابكي دلائتو مسلماني دلائب بلد داري ورشتي كت بيبلم دي بار تبقي غزير دكات وصير دكان ناميكي تدا نامك نسلاو من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوش دلائت خوا بس يك داواد ليه دكم أو نامه ای ماست کم تسکو ای پیغمبره صلی الله علیه و سلم دل نخیر اوانه اما امانته لای اما او كتابة هر للاي ايمي همو حرفكاني همو يوكوي ماوا لناو بارس زيرك لناو بارسي بروي حرير ضالي هذا كتاب نبيكم الى جدي قيصر امو بوابيرا قوري من كتابي بيغمبركتان نامك ما زلنا نتوارثه الى الان حتى استائما هر ملشي الرومو فرنزو ام منطقانا بدز ايمي واوصانا آباؤنا بابو بابيرا كاني ايما وسيتيان بو ايما كردوا ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك عند فينا حتى او كتاب بيغمبرتان للابي صلى الله عليه وسلم ملك هربو بوتان دبينتو بو ايما زور بزواني او نامي بيغمبرمان حفظ بيكدو اما علماء ذا فرمون كسي بس ريزي لنامي ايش بيغمبر گرتوا صلى الله عليه وسلم حتى استا ملشي بردواما او كسانش ككسراو امثالي بي كريزيان لنا ما كي بيغمبر نقل صلى الله عليه وسلم بدستي كر خوي بكش سو وهروها ملكو ده صلاة شيانما إيه أبو لهب أبو لهب مامي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم عتبة طبعا كسي بيغمبر اللي مارك راهو عند دل الرقية بو بوي داكو بابي دلن بسفر دسن بو شام دلن دباب تيك سكي محمد طلاق بدي دل والله لا أنطلقن إلى محمد ولا أوذينه في ربه سبحانه وتعالى بوي عتبة دي بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسكي بيغمبر طلاق داو وهروها دل حاشا لا بيغمبر ولا مقامي بيغمبر تفيق لناوساو دموساوي بيغمبر دكا دل من كافر بالذي دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مسلمانینا چه روزګل روزان ایمل سر دینی پیغمبر لس سنی پیغمبر لس اسلام شتک من پیګوتراو یان هر به اسلام من خواردو خو من به اسلام ګوره کردو نن من به دینی خواردو بو پیغمبر خو به دستی مبارک اتفاقی له مساوی دکاتو بلم ام دعای له دکا اللهم صل علیه کلبا من کلابک خو سګ لو سګانی ک تو درست کردو بينيري بوي دلي ثم انصرف عنه فرزع الى ابيه عتبة قرايو لاي بابي قلتي اي كرم يا بني ما قلت له صدب محمد يقول قلتي والله اوهم بي قلتي اوهم كردو اي قلتي او محمد سي بي قلتي اللهم صلد عليه كلبا من كلابك قلتي يا بني والله ما امنوا عليك دعاء والله دعاي او محمد يقبل دبي من امين نملته بويا روشتن بو شام و سفر دا كان بو تزارت حتى قشن الشورا كأرزي چي پيدا قتري كثيرة الأسد يعني شيري زورا أبو لهب قتي إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي دزار من لهمتان بتمنترم لناوتان لو كاروانا وإن هذا الرجل أأم بياواما بس تي بيغمبر بو دعا قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنوها عليه دعائش لكرة كم كردو أمينيم قلتي بابسين أو سوميعة سوميعة وكشتيك بو عبادة دروس كرابو نصارى وقاورة كان وكم مزقود تشبيهنا به ضلي قلتي أنكاك بالشبكة كان من همو دوري عطبة دقرين هموش من لم لولا لا يدخوين باش ضلي الشبه شيريكي زخم شيريكي زر قورة شيريك هات او شيره فشم وجوهنا ضل يق يق بوني د متساوي دكردن بلام دعاء كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رسول الله يا خوشويستي خوايا كسبي ادبيب كا وتفل تساوي پیغمبر بكا بو يدلن بوني بيك بيك بسري او كاروان سكان كرد بوني دكردن نا نگیشتو تا نیچی رکی خوی بوی کاتی گیشت سرسری عطبه چی لیکن دلن تیجی شکاندو یک سر لنایی بردو بشیوی چیو حقی بسر که اوانی تریشتو نبراز روی دیاره اما ابن تمیل اصاریم المسرول و ها ابن کثیر لتفسیر که خوی هنوید باش حادیثی ایچ که دلن ل کاتیک دا پیاوک پیدا بو ناوی لخوی نابو هادي المستجيبين واتمن هداية الرين ماي او كسانة دكم كدعام لدك دوام لدك وداواي دكر كعبادتي بكرة او بياور روجيك زيو ببيغمبر دا صلى الله عليه وسلم تفيد شي لقرآن كرت كاتي خلق اسلام كا بولاي امريكي قتيان او بياو او هاي كردوا بوي هندي چان قتيان كاكا توبي كردوا هندي چان قتيان ويني او علماء قتيان اما توبي بونيو بوي كاتيك دالي سبحان الله دالي فاستمع الناس عند الكعبة لدلوري كعبة كوبونو هاواريان كلكيان خوايا اما ام هاي باق بيغمبركت قدوو زنيو با بيغمبركت داو تفيل قرآن وكلامي تو كردوا دالي فأرسل الله ريحا سوداء حتى أظلمت الدنيا خوا باية شرش نار حتى كعبة او منتقه متارك بو لسر كعبة مايوا ام زادوا او نور الرناشي كاد كأم ام ام تاريشي لابر اميري مكا زاني كأوا امر للايان خواوا دبي او كابرايا بوي لقردني ويشان داو اوشان حلواسي قاضي عياض لا اشتفادة اوش قصيك من بودا جيرتوا كسي قمي با بيغمبر كردوا صلى الله عليه وسلم دلفو قهاو شرع زانكاني قيروان زانكاني طلبي سحنون قتيان دبي إبراهيمي فيزاري بكجي أو إبراهيم فيزاريا شاعر يكبو هزوي بيغمبري ذكر لشعر كاني قمي ببيغمبر ذكر بخوا ذكر ببيغمبران بمحمد صلى الله عليه وسلم بويا قاضي عياضيش أمري ذا بوي كوا هلو بواسري فعلا هلو أسرى ضلي برو روي قبلة عندنا أبو سبحان الله روي لقبلة سوران أحمد شاكر علامة رحمتي خوالي بي ضل أن خطيبا فصيحا مفوها خطيبي كي روان بيجو بزمان زمان باراو دويست قورو دا صلاة برپرسيكو مسؤولي لخطبكي ويبو أوش دويست كوا مدحي او مسؤول بك بويا هيتي نديد الا هندي قسي كل دواي راس قسي جيبا بيغمبر قول صلى الله عليه وسلم لخطبة كي تي قول قلت جاءه الاعمى فما عبس وما تولى واتا بيغمبر شوركا هاد بولاي روي لور نجرا روي قرج نبو احمد شاكر دلي ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا خو امتا وان باري وازنينا سيليكل احمد شاكي دليل لقد رايته بعيني او بعين راسي بعد بضع سنين بارسن صالح والله بمتا وان يسرم ديتم سي سيلي هذا او بياوا ضلت ديتم خو زليلي كردبو نا إمام مابو نا خطيب مابو مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة لبي ذليل ببو هيتسي نمابو سوالي ذكردو خواهي قورتوشي نخوشي كردو إيشش كدلن بناو مسلمانك لولاتاني خومان سوا بو اوي كوا شهاده شي زور برز بينه توا لزامي او زانكو چی غربي وروشلات رساله کی متعلق بو واته پیوندی به پیغمبر او هبو صلى الله عليه وسلم مشرفه کی زور حاقد بوله سدین گوتی درزه نادمه حتى نقصك بمحمد نکی صلى الله عليه وسلم او ضعيف نفس بو رخاو بو دنیای هل بجل سر اخره شهادتک سيكي تنقيسي بيغمبريك صلى الله عليه وسلم لأنه رسالة كده دكتورايك بلام ورزع إلى دياره فجأ بهلاك جميع أولادي وأهلي في حادث مفاجئ ضل قيشتوا روجك لروجان خزانكاني كتسي كري همو إلا نو سارك بيك حادثة هر همو إلا نو لا إله إلا الله إنا كفيناك المستهزئين بابزاندري كفاية خوابو بيغمبري بوكساني قمي بيدكن تمشاكن في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من لكعب بن الأشرف يهودي كجمو قال طيبة في غنبري دكل صلى الله عليه وسلم مسلمان اي دسيو لناوي دبا افرت يشكهبو جني بياوك بياوك نابي نابو جنك هذا يهودي بو جني با پیغمبر دادا صلى الله عليه وسلم بو شوك لشوان بياوكي دسي سرين وبالي فيك لسر دمي دادن يوتا دي خنچيني لأبو داودا واروها داي چشكا ديسان كقصبة پیغمبر دالي من دالكي خوي لناوي دبا أبو زهل عذو معوث لروجي بدر دا عبد الرحمن كوري عوف دا فرمي تمشاي دو قنزم كرد تماني زور قورنا بو هات نلام قوتيان اي ماما بيما ناري ابو زهل لشوك مان قوتن بو قوتيان والله بيستو مانا ايما نبينو او نبي قصيبة بيغنبري خواه قوتوا ضلا مريج اشارم بو كردن ها ها ها اوال نوصف في شر دايا ضلا كوتنا شمشير بساري هر دو كان حتى لنا يامبر أنا أما هم الأسار المسلول في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن زنيم لشعر شدا قصيبة بيغمبر قلت خزمت كاركي خوي لنا يبرد سلامي كري أبي حقيق طولي ورقر إي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شي طولي لورقر عبد الله كري عتيق بله باب زانیم پیاویش کش وقتی خوی دیار نصرانی بو مسلمان بو کاتب بو نصر بو سوره بقره آل عمران بو پیغمبر نوسی و کدابزی صلی الله علیه وسلم دوای بو بگاور گوتی محمد هیز نازانه نخوندواره او دو سوره بز من بو نوسی و توا اگر نا آگای له هیز نیا هر او دوشته ده زانه دلا او بيو روشت لمملكتي حجاز روشت كاتي كروي صولاتي خوي صولاتيشكا لبي بابلين منطقي يمن وانا مرت كمر شار ديانا وشوي كم لناو قبر كيف ردرا قلتان بخواوا اصحابي محمد وان لك دو غاور كان شوي دوم شار ديانا ديسان فريدا شوي سيم اخري بو اندر كو كوا بي ادبي برامبر بيغمبر كدو صلى الله تعالى عليه وسلم لهمي عزيبتر ابن تيمية الصارم المسلول دلي لأصحاب المغازي أن هاتفا هتف على جبل أبي قبيس دلي كسق لسر شوي أبي قبيس شعري شقود تعني لبي غنبر دا صلى الله عليه وسلم سيروجان أمزا دلي أو كسا كسيش جدنيبو هر لناو زيني مسلمانا كان مسلمانا يشي جني هستا اوي لناو برد سبحان الله بابزاني المسلمانين واروها ابو زهر روج لروجان بقومكي قد واللاتي والعزة لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب لا تفسير ابن كثير دا هناويتي لا برجي سؤال لا بري بنسات سي ضل ابو زهل او سون دي خوار قلتي اگر ام زارا محمد ببينم سون بلاتو عزاكا بتي اوان بون بخواي خواني اندزاني اگر ام زاري محمد ببينم نيجيب كالنا وكعبي دبي هر دو بيكم لسسري دانيم ودمساوي لخول وردم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليتأرى قبته هاد بوي بي لسسري دانو وكو قوتي بي دموتاوي خولاوي دكم كاتي نزيق بوي قرايوا بحر دو دستكاني اوها وكوشتيك لخوي دور خستوا دور خاتوا فقيل مالك تانا وسيا قوتي إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قلت أنا أبو زهر بو قرايوا أتو أعدن ندى بيلا سسري محمد داني صلى الله عليه وسلم قلت والله تساليكم ديد لآقل ناخوشی و چندها بالو کس ده هاتون ده چون لوه پیغمبری خواه فرموی والله اگر لمن نزیک بوبایا و ملائکتکان پرچه پرچه انده کرد الله اکبر انا کفیناک المستهزئین امزا ابن عباس دله هنده پیاو لقریش لحجر اسماعیل کوبونو ثم تعاقدوا عقدا بس سندان بلات وعزا خوار بمنات قتيان اگر محمد ببينين بيت او مقاما دي كوجين فاطمه شو خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بغريانوا فقالت هؤلاء الملأ من قومك لقد تعاهدوا لو قد راوك قاموا اليك فقتلوك فقال يا بني ائتيني بوضوء قلت ايكسكم اوم بوبين دزنيو شالقلم فتوضا پیغمبري نازدار صلى الله عليه وسلم دزنيو شالقلم ثم دخل عليهم المسجد تومز قود كاتي قلت انا اوتو محمد هاد سبحان الله هر تمشاي پیغمبري انكر يكسر ساوکانیان چور بو ساوکانیان چور بو او شتانی که بدستیان گرت بو و پیغمبر بسر سنگ دا کوتن یک پیاوجنی توانی برز بیتو بسی بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی قام على رؤوسهم امزا پیغمبر بلایان دا تیپر یو هنده خوالی هر گرتو فرمی شاهت الوجو او ساوانا نابینابن او ساوانا چور بن لا اله الا الله صدق الله انا کفیناک المستهزئین بله بوه خواهی گوره وعده دابو كوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبری خواه فرمی الا ترون كيف يصرف الله عن شتم قريش ولعن ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد لبخاري دهاتو كافر كان لقريش بابناي خواننا وندبرد دا نقول لباتي محمد مذمم امزا دا نقول فعل الله بمذمم مذمم ابناوه لا اله الا الله صدق الله انا كفيناك المستهزئين امزا حمايي خواي قربو بيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم سون لقصي بسرهاتي او افرتي كناوي زينب او زولكيا زينب بنت حارس زينب اكسي حارس حتى لاي پیغمبر كاوريشي بو برجاندبو بلان پري جهر كردبو پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم مستي دستي بو بره بلان دستي چشاها وا هندك دلن كميكي لي خواردو هندك او رواتكان بلام هندك دلن لو كاتي بيجوي بيخوا فرمي إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم أو هيسكي لنا أو قوشتي أو حيواني دايا بيم دلي كوا جهراوي كراوا الله أكبر دايبانجي أفرطة يهودية كي كدو اعترافي شكل سبحان الله هندك إش دلن پیغمبر كمي چي خواردوا بلام هیچی لینا تو بلام صحابه ها بو گوشته شهید بوا بله مسلمانانی برایز قصه و بسرهاتی ابی سفیانی کوری حاریس که برای پیغمبر بوا لشیر زور لگل پیغمبر و سلانسم لکاتی من دالی دا کاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو با پیغمبر دجناتی کرد عداوته چوه که بشوی کس دو اگر ابو زهر او عداوته کرد به حضوی پیغمبری دکر صلی اللہ علیہ وسلم بلام دو او خواهی گوره او کسی هدایت دابو اسلام خزانه کی سبحان الله انا کفیناک المستهزئین جا كتايبا يك قصة بسرهاتي كدينين كأواني دجاتي بيغمبريان كردوة صلى الله تعالى عليه وسلم براو خشكاني باريس العصري صلاح الدين أيوبي رضا ورحمتي خواي قوري ليبي كفخر بو أمتي كردي فخر بو ملتي كرد بو قومي كرد كوا براستي لم ملت دا أصيل أصالة هرماوة شاعر دالي قومي كرد إسباتي كرد بو عالمي سر روي زمين ملتي شي قارمانن ملتي شي قارمانن هر دبي ببرزي بجن أم صلاح الدين أيوبيا كفتح بو إيما كفتح قدس كرد كفخر بو إيما فخر بو همو قلي كرد إستاج لتأريخ خلق الرزمان دقري زول لبر أو بياهو تسندها بياهو ترى لعصر سردمي صلاح الدين أيوبي رحمتي خواي لبي هنده لا من دالكان من دالي مسلمانان لشام توباني ذكن كتوبيني ذكن ديارة قشيك بيدا دروا لبين من دالكان كشابيك لتوبكي ددا دا سيبا قشي ذكي اوش توبكي انا داتو من داليشان دالي بيك بخاطري محمد صلى الله عليه وسلم توبك كمان بدو أيش دلي ناتد ما زني وشيبة بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم كاتي كزني وكيبة بيغمبر ده من دالا كان ده كون السري ليدا ليدا حتى لناوي دبن أم خبر دقاتا صلاح الدين أيوبي رحمة إخوالي بي دلي والله أقر بيتو ولاتو بلادي شي مسلمانان فتح بكرا هر أون ده بيدر خوش دبن بو شو كمادا من دالان هستو شعوريان هبه دفاع لبيغمبري خوابكن صلى الله تعالى عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين بويا تبد يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إما امرو که او با سمن هل بجار دیارشتی تیر زوره زور بو بلام اوا بزانین کیف انتقم الله من الذين صبر الرسول عبر التاريخ سن خوا تولی ورگرتوا لو کسانی کوا زنیویان با پیغمبر دا و لمیجودا چان لیهاتوا پیغمبر خوا بی بفرمیو صلی الله علیه وسلم اما بسین بو تو تواو إنك فيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون بوش تكاني إما بهر نظري نبي بعملي بي إما جبتواني إن شاء الله دفاع برقري لو خوش يستبكين لو بيغمبر عزيز بكين صلى الله تعالى عليه وسلم ديارة كاتي برنامك إما واختي ويهات وأنا وبرور دقرين دواتر بخزمتان دقين إن شاء الله سرم دینا زوریان آزادای لسرم دینا قربان دزانم قربان دزانم خمی اماتت زوری گریان دی خمی اماتت زوری گریان دی یا رسول الله یا رسول الله زوریان آزادای لسرم دینا زوریان آزادای لسرم Bye. لسرم دينا زوريان آزاد هاي لسرم دينا جنادد بينا جنادد بينا لشاري أهدا سندا شكاتي لشاري أهدا سندا شكاتي يا رسول الله يا رسول الله زيان أزاداي لسرم دينا زوريان آزاد هاي لسرم دينا بله باشي محمد من لقال فرمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم السلام عليكم ورحمة الله باشي خد زادات ويا ربي بس خوش اتورتان اذا كم خد زادات ويا ربي والليرة والأخشاري هوليرة بناوي كرداني مسلمان صلاة والرئيس والبرود دانيرين بوجياني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شوين كوتوان تاروي أولاني تاروجي دعي بلا بلا ما مستقب الرئيس توباس كيكا خواي قولة كافية يعني هكذا سبب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشیریم که این ری و ری بازکی لپش سای خالق نبود تو ناشیریم که خواهی گوره کافیه و بسا. الان ما مستعی برایش. آرو ایمی مسلمان که بخوام من باشیم که وقتی آمده سالسون دزانیم. ای لسرمانی دفاعی بکن. هر سواری آب کن یعنی بری خواهی گوره کافیه و بسا. ای بو صحابه کن. ما مستعی برایش. ای بو صحابه کن دفاعشی تا و تایانه دکد. خود دزانی پیغمبری خواهی گوره دفاعی دکه. يعني هالشي دواب كذا أخويا جورا لو يدك بلان صحابه كان تيجي إيش نشكيان هبو أستاذ مجمع أستاذ بيني خال كانك بنابي مسلمانة ولا في التلفزيون كان بانقشة وده كان كيما مسلماني سطع نوت قصوبة مسلمانة بلان ما مسا كاتك كديت السر أوي استل إنترنت هي يجلس السر كذا ألمانيا كان باسي وده كذا لي أجر محمد في غنبري عربي كان بدينم تقيلي ذكم يعني ما مسا أوزنا نا تبابي أوي كوكو قريش كان يستخدم مكا سلام في غمرة سلام سلام لجو. أي أرو أموكم مسلمان نبي دفاع له في غمرة مكين نبي الرقم لو سر كده أنا بتو. أجب أنا يو كرد وجبي. أجب أنا يو وجبي كدري أمام مسلمانين. أي مسلمانة نبي أو بيأتوا بي سر مني كمسلمان إيش يتعشى. بس تخرج بيغاش محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. باوشي محمد دلي أي لسرماني دفاع لفي غمرة مكين بلا براي برزم. قصه که زناب تاوا، بس اما که گوتمان ما بس من آواه که خالچی مسلمانان و غیری مسلمانان لسرتای باس که دیار زناب نازم آگدار نبی، گوتمانی ما بوی آواه دکین هم دلی مسلمانان خوش کین که هر کسی آهال گپی غمبر که آواست مسیریتی هم او کسانش انتظار و ترسینر بی بویان که و بتای بته نه نه من مان گوتو دفاع لپی غمبر نکین صلی الله علیه و سلم خزیمون دا عذابین و کو زناب دو تی بله ما وی زناب داره و قصه که کسی هزارها کس اقسان دکاو خطر تریج دو بله بوی براستی امش دلاین بله دفاع کردن لپیغمبر صلی الله علیه و آله بله اگر امش نیکن خوای جورا کردی تو دیکا ایلا تنصره فقط نصره الله بله خوش کپیان فرمو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله بس ما مستبرس خانی راضی به خوش کمین خواهی گوره ازشتان داتوا بله فرمامنون هیوهی سرکتنو بدوانتان بدا خوازم بلی رو فلارزم هی بود توای او کارمان دبار رزانا هیوهی بدوانتان بدا خوازم ما مسکان من وکو خوم یعنی تیبونی و ملاعظه یکم هیا یادارون لجگه خواهی بیدن یعنی او فرمودانه زور بی زر یعنی بوا دناسوه تو یا خود بازده توی که درن اواز صحيحة وياخد ضعيفة بون منا وكو او بصر هاتيكا او روبرستان جيبي سيبوم باسد كرت كاو خوارني لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دان درابو كا فرمود هندي روايات كراوة لرواياتك دا هاتوكا كميكي لي خواردوا وياخد لهندي روايات هاتوكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچی لی نخواهدم. من لیر دامه بافتم زیادتر فرقم آواه. بوتی کوب نبودن او قصاني كان روايتي عن كردوة امال واصحب سياركا امال ديارة اخوة دارتان موسى عبد الرحمن فرمو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي بريز بلك. طبيعي كيشهيث بالسيارك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بلك. زور دار أمن أقسم لو راديو يا محترميك في اللي إصاص ضرورة دواي خواص كديستان آما جاي في بدموة طبعا لكاتي خوي ويليام ويليها بو لزمان جورج بوش يوي عراقي كاول فرد شيف دكا او كابراي هيرشي دبرد صار پیغمبري عليه الصلاة والسلام كي قصينا رواو ناصرين عراسي عراسي دك اللي خاناتك في فضائي دو كعب يجمل لشاعر كان ناوي كعبة طبعا هذوي بيغمبري كل عليه السلام بان السعاد فقلب اليوم مطبول قصيدتي دعيدة أنا لمدحي نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول كزوني شكيد أبو جنابي حضرتي بيغمبر عفو يخردو برد خوش إلهي أدي إستا خير أو معجزاني كزناب تقريبا دخلي بمعجزة لقلم مدرين هذا ميان لو ايسادو بارن ابنواح او فسياري اخم فسياري دوام هر همو پیغمبر اخان زور بي تركيزيان لسر نواحي كوملاياتي بوا لعلوم طبيعي هز دور اخمان نبيني وك فيزياء كيمياء هندسة جبر مثلثات او چطانا نينا فسياري چيتر ما مستا كما خارجي توري زنابتا ملعون من سب والديه بلام كابرايك لبو خاطري جنكي خوي من دالشي هبو لجنكي بيشوي بروجة بفركي كزو هندك بفر بحري لحوليري لصغالة كاني رابردو يا أستاذ لنا وبطانية شو اللول دا عايشي بيدا خردو تري خردو لسر باني داينا شخت بستي دبي بتقر بسر يكو مارو يلان يكو آخر نفسي هل تشابي وروحكي تسليم خردبي أدي ملعون من سب والديه فماذا عن الذي جمد ولده والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك سامان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما سجان بسالكم خارج برنامج الشلوانية فرمو يقل تلفزيون كاني خومان ماما صعفو كدن شتم جلين اللي نازانم بلا من جملة زنابتا من جملة زنابتا يجي تلفزيون كاني خومن فترة بيشتغل نسيبه فرمودا لبيك أو كان ما مستجن نسيبه يدل روزنا فتو راديو بيرزاي بارزاي نسيبه بيش بيشوك زربي أجا يبي كوش ما مستم بس ما يبي كوش أجا زربي كملة زي نازم تنصخ خير نسيبه أجا زربي دوم ليه بدي خيرك كم ترى أجا يبي كوش ما مستلا ما كذا أو مخلوق خوي جورا خوي بلا خوي جورا بلاش تلفزيون كذي يا والسلام عليكم ورحمة الله خوشک پیام باسی و دکه خوشکی برزم آوا یعنی تحقیقشی زول لبینی علما کرا و لبینی حدیثی صحیح یان حدیثی ضعیف زنابت که باسی ود کرد خوشکی برزمان علمای متباحیر من هوا دیاره کسان و دجمنانی پیغمبر شتیان بدن پیغمبر و کردوا کمال حدیثیان دانا و که ای پیغمبر نیا انتا اهلی روافیز کمال حدیثیان بدن پیغمبر او کردو اساس حتی زاری واه بو انتصار مذهب هر یکی بو شوی ای او علما برزان هل نسم زان کام صحیحه کام ضعیفه کام پیغمبر کام نونیه زرا بدلی بو سی کوکنین لسروا داد خو و نابه زازم ان شاء الله زنا بدل گمان و نالی ان شاء الله قزک دینه بلم حتی یوم القیامه خلق خد متفق نابه اگر همو خلق لسره هم یکشد متفق بو حتی لس قران لس حدیث ای او دنیا بوایلی هاتو خلق بوایلی هاتو بویا قد قد وانابه ککوگ نابر لبرسی مثلا یک دل خوار دی یک راوی که او های دیو ایش کد او های بیستو بله ماستا ادریس کاریتانی فرمو ماستا فرمو ماستا بله فرمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله خبادش تا توماس تا بابتی اکتو بجویه ما بابتی باست که جنابت فعالت عمر علیه السلام و بله بطای بطی لقضیه که لو روژی چوارشن قضیه مولودی پیغمبر علیه السلام وکو مجده اک بو قلچی حولیر طبعا لمیجا ایجل سروی دکره که ام قلچی حولیرات سوان هول بدري امسوز ومحبته وخشويستان لو پیغمبري نميني عليه الصلاة والسلام دارشان بنايو ايكا مولود بدعيان دارشان خلچه مولود بكار بيم لبو خوي لبو دزلو فارا پيدا کنو انا بلام او خلقه ايكا بلي الله ولي روشي توارشان بيدا ده هيت شارك نبين رابو العالم بويا جزيرة جزيرة وكو مجده طبعا جزيرة دو ملتار بيناري هي بهمو قناة كانيوا طبعا ام حادثه هولير نخل كرت هو صداي شي زور جو للعالم الاسلامي كهولير شكله شارني كروجي تجاري قاوي هي ابو يادي تغمر عليه الصلاه والسلام او مجديه كم بلي. يعني دو اي امنا لين ك مادام ليش لك حناته كان قسيق وتغمر يدلي يدي توا ودنيا خراب لمقابل اول شيء اويك دوام ما مسيبرز ده في إحصائيين نوي كأوروبا بوخوي لروي إحصاء وداتا وأرقام وأنا وردن حتى إستا بيشي تنصال إحصائي جيشتا وراديكا ناوي محمد العالم 7 مليون أوصل كوتا إحصائي جيشتا 6 مليون محمد بلي. أما دليم لتسلكانه وشعيد لكردستان إجدكا لكردستان إجدكا حتى إستا مالك من مية ليليني تدابه ماركسي تدابه دارويني تدابه خروتوشوفي تدابه مانيا يعني أول بلغوه بلان محمو برسا الشعية كان كوركان ينايو عبد الله وعبد الرحمن عندي دار بخوه إذي أمانا هم مجدن لسرويكا إما براسي لهم انطلقه وشو أقاما لبيكا براسي تغبر عليه الصلاة والسلام لقال أوي دجاية جزئي هي بلان فرشيري ودفع كريش وكل شيء حتى إستا كاس قبولي أو ناكا لهيجيك زور دار من دالك ناوي محمد خلق لبخاتري ناوكي قبول ناكا خسيكي بوتري لبرواتي براسي دست خوش بيام موضوعانا إنك باس كربتها بكي أم معجزانا وكما مصطفى الرحمن أما جيت يكد كوان معجزان براسي أو معجزانا مقنعات ما الرويان دايتو بلام للاي ما تشرب نبوت شوك إستا دنيا عندي قران كاري بساداتوا وإلا أو معجزانا هميان بدل نهاية وروي دايتو وهاشا باقی هستی بارد سخوشی دکیم که هتشون گرتی خواهی گوره مفقه که انشالله خواهی گوره پاداش داتو زور دستخوشی لبرای برزمان ماوسای دریز دکین با اولو معلوماتی که دای به ایما انشالله خواهی گوره پاداشتی داتو بله زا او خوشک برزمان گوتمان انشالله ایوی لدین و خوشک برزمان خوشک پیام بله اگر بیتو ایما يعني همو كاز بلاي اوشتا لسرشتيك متفقين دو حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتمان كومالي الدجال وكومالي والضاعين وامانا هستاون فشتيان بدن بيغمبر وكردو صلى الله عليه وسلم بوي علماء ترزيحيان كردو ادي زرحو تعديل لبرسيه يعني تبرا ولا لفلان حديث فلان سند فلان بلاي باش ابراهيم فرمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله باش ما مساء خوان لرازي بيبرام بله جمله تباوش ابراهيم دنگ زور كذا ما مصاب بو قضي مولود بله حديثه چي صحيح هم دوه كلسان مولودي بدعية يا بدعانية بله و ابو بكر صديق السلامي خواهنه سر به تن سال حكمي کرد اوانه هیس که هیچان مولوديان نکرده حتى کسا او مولوديان نکرده استاكا دكره بدعية يا بدعانية حديثك صحيح مدوي السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله ماهو سعب عبد الرحمن خواهي قولة باداش داتوا عند معلوماتي جواني باسكر باسي أو بتفريك الكشيز دقيقة هيرشي كردو تصال بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا ماهو سعشتي أو يكربو دوبارة نبنو ماهو سعبارز ممكن دوبارة بوبيتو بلا مما قدر مالينبي أو قشي كوا قصيبة بيغمبري قلتو قرآن دستورم لما لكي خوشي ستاو ملام تخطي إعلامه يعني براستي تغطي يعني لباتي اوهي همو زاري كإعلامه كان باز بكري تسكو إعلام بكو زناب دزاني بزوري استا إعلامي عالمي جولكا كانو نصارا وقاورا كان سرپرشتکنی و خوانش عیب خوان در نخن اگر نه زورشتی نو حدیثی شیو که پیدا بو اوانی که بی ادبیان برانبر با پیغمبر کردوا صلی الله تعالی علیه وسلم زناب داود باس کرد ملعون من سب والده برای فرموده که صحیح پیغمبر من اصلاسم اوی که زناب دو تدمان و سای برز خو انسان استا اما بداخ و هند جار برو جاهلیت داروینو زناب و اذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت اما پیر اسلام بوا کابرا هبوا کسی خوی زنده بچال کردوا خوای گوره لروج قیامت دا پرسی لیا و اذا الموعودت سئلت یعنی اما کلانا بلاغی کی اصلا لقاتل کی د کوجری اما بوسی تان کوج بوسی اومن دالو کسد زنده بچال کرد بل او جناب بارک الله کدل او کرشی کور لسر بانی دان او دیاره لهم کاتیک دما وس لهم عصر و زمان دا بدین و بدین و استمکار و ظالم اوانه هون کاک سامان بس یش له تلویزیون ک عزیزه ک مکو ما وس ادریس اشاره تی پیدا امام بوشتار نار حد نبین والله من واد زانم هاندی زار امن خرسی له ایما ددری کرا اگادار بن ایو دجمنتانه پیغمبرگتان هیتی اسلام هیتی مسلمانین هر خریشی خومه بن هر خریشی خوتان مبن هر خریشی مال و سیاره و خانو ها امشتانه امزاباسی و دکاکا فرموده لبیر کراوکان یا فراموش کرده بترم برای برازمو حدیث زناوت باشی دکی حدیثی که صحیحه مخلوقی خواشه بلام خوای گوره هنده مخلوق دروس کرده و زیان بخشه هنده سود بخشه هنده بو عبرته ایتری بلام مخلوقی شیه که مضیره او دا کجره او زناب دره حدیثه بو داواده که دلی مخلوقه قیناکا پیغمبری خواه ده فرمه لولا ان الکلاب امت من الامم لامرت بقتلیه اگر سگه کانش امتیگ نبونا لخلچی یعنی وکو روح لبر نبونا دم گود بیان کجن بو هنده شتیشی مضیره و داش کجره او فرموده پیغمبر صحیح برای برزمان مخلوقی شه خو مخلوق هيا ضرری هيا زیانی هيا اما اوسا ادریس خواهی گوره پاداشتی داتا و قصه که زوانی ببیری اما هنه و که روژی چارشم بله باسی وکر که جزیره باسی وکر دو که لحولیر روژی چان هيا روژه کش که 2 میلیار بیناری هيا یعنی سبحان الله اما زور فضل گوره بو ملت ایما بو ام اصالتی ام ملتا کرده ام زا اوات دیاری باسی وکر ما اوسا دوام احصائی نیه که پیشتر نایو محمدی 7 میلیون مو ماوسا گوتی 100 میلیون اما لم روزانه لاوی خویندو و که ایستا دگات 150 میلیون نایو محمد لعالم 150 میلیون ناو هیا ماوسا قصی که جوانی کل اوانی که تبعید لمارکسی دکنه تا ایستا کورکان اگل نایو لین ناو کارل مارکس اگل نایو لین ناو خروتو شوف اگل نایو لین ناو ماو مثلا ماو تستون مثلا اوانه بلام وكو زنابت قتيد كابرا هبو وقت خوي فكري الحادشه هو بس كوري هبو نايو محمد هو كوري هبو نايو عبد الله هو او امشتا ايدي قصا كيما مصايدة كاين كبراستي وايا بلام استاش معجزة كذكري مبرين معجزة شتيوار روي داوا كالاقل عيني كادا بلام كب كراوا كبكرني علامي وكو قتمان اكا نازوش تيتل باوش ابراهيم ضلام حديثيك صحيح ما بدأ ابو بكر مولودين كردو برا برزم ان شاء الله زنابد لوانني ما بس لحقيقته بلام امن خوشيا لانه هندي كس هي دلن مولود بدعايا خواردنكي حرامة وكو باري زيناوايا اگر گوشتي برازيان بوينا بيخو بلام مولود مخو شكراوكي مخو بلام زاري واهيا برا غوركانيان ولي امركانيان عيد ميلاد دكن اوان دسن شكراوكش دخون باشا عيد ميلاد بو پیغمبر بو قيادة كانيوان كاوان مننا امنا اوان بولی امری اندزانن بو اویان درسته بو اویان درست نیا یه شکل وانا کتابی که دانا بو که او فکره و جایتی مولود دکا شاید لشوکان قطابی و طالبکانی خواه همون خر کرد بو که خری کرد بو ایتر نان و خواردنه چی باشی دابونیو دو او کتیان ما مستا فلان طبعا ناوکی با برا اویل لام بس من نایرم ناوکی کتیان ما مستا فلان کس او دعوات سبو تیو لام مولودی کتاب کم بو تخوا کتابی کد که نوسیویتی پری حالو پلایا ها مولودی بو دکه ای مولودی بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادیو خلقی عید میلاد دکه ادیو انیکا لا لا سعودیه بابلین اوانی متاثرین به فکری وان به کتابه و نامل کرنگا و رنگکانی اوان کدجاتی مولود دکن کتاب بز سه مولود دادنن ای جنابتان لوی روجی وطنی هه روجی وطنی ا او روجی وطنی کردو بعید بجژن ای بوخس یک لسروینا کن بونالن او امهم اموالی خلق صرف دکره بو زناب داوي حديثي صحيح دك ابراهيم الرزمان اما نما قلتو حديثي صحيح ناجلين هبو واش ما نقتو بلام دلين مولود ناس تبابي بدعوة بابي معاملاته بابي قضاي هندشتا اگر بيتو اما بلين الاصلي ني اصلي شي هي في غمر من صلى الله عليه وسلم دوشن بروجو بوا باشا بو بروجو او روجا ليلة دايبوم ديار روجا دايقوني في غمر صلى الله عليه وسلم ام زادوا اوا خلشي مدينة كبيغمبر دسي صلى الله عليه وسلم بو مدينة لروج هجرة دا طلع البدر علينا كما تحي بيغمبر دكن اي باشا زنابتان براي برز امن الرزم بو زناب ان شاء الله زناب نيتت باكا بلام اويك جوه بيستي بو يعني تأثيري لزنابت كردوا اي باشا اوان اوان دا جاتي مولودي بيغمبر دكن صلى الله تعالى عليه وسلم اوان دا لا وتاركان يان حر مولود بدعي وبدعي وبدعي هر كسي تسبيحات بتسبيح بكابو جهنمي بنيرن اوي مولود كابو جهنمي بنيرن اوي كوا صلوات لي بدا نازم بو مولود بني بو جهنمي بنيرن اي نازم والله راس ديكو سردمينت ولا قد زنابتان بو بهشت فرق الناجيان الطائفة المنصورة هر اوان دا دمينتو اما دالين فخر بو شاري هولير دس خوشيشان لذاكين و ام يادي بس ايمج لقشتي بشرعينين تقوسو رقوسو هالبرشيو تيكل كردي جنوبياو بلان اتو برو ست صالي كاواني كوادلن دعوة بكن هندي او تأثيري نابي وصداي ناداتو كنالك باسي هولير بكا دوم يار بيناريو بيساري هبي بوية زناب دلي حديثي كسا منالم حديثي هيا حديثي بلان آية بيغمبر صلى الله عليه وسلم قورانية باشا اما رجل دايبون باسي بيغمبر نكين روجي وحي هاتن بوي باز نكين روجي وفاتي باز نكين روجي كوتي باز نكين روجي اسراء معراضي باز نكين اسكاتي باز نكين روجي بدري باز نكين براستي ام دجاتي كردني اما ام دزان وادزان جوري كلا دجاتي بيغمبر نك دجاتي ناو مولودك بويا خوشتان زور اوانا با ماندونا كان بخوا ايتر خوان ماندوب كانوا ماندونا كان فرمو او خلشي هولي روكو ماو ساي دريز تيلا روجي سوارشم اسباتي كر ك خلشي امشارة پیغمبري خوش دوي صلى الله عليه وسلم هر ديارة محبتي پیغمبري شا خوش دوستي پیغمبر صلى الله تعالى وسلم دواوي 600 سال پیج استا مولود كراوا يعني او خلقي 600 سال پیج استا امهم و عالم و دانا و زانا تيدا بوا مولوديان كردوا يادي پیغمبريان كردوا هر همي قمرابون هر همي في ضلال بون بهم بيان باشا داوا لخوش كبران دكم بتاي بتي او كساني كلاني خوين دواريان كمسكو انا توان لقي خوين دوارا كان قصب كان اوانا با جول اوانا رانا قرنو و لقل اواش دا لهمو قورتر او ايما تبع يدلا پیغمبر بكين صلى الله تعالى عليه وسلم بلام مادام عيد ميلاد برأي اوانا دروز بي و اما دبن شكرا و كشف خونوا لا سعودية يوم الوطني هي روجي وطني روجي عائلة مالكة و نازم روجي سيوتي مو باشا كاكا با بو پیغمبرش اوشتارا هبه صلى الله تعالى عليه وسلم كاتي برنامج ايما كوتاي هاتا كاتيشكا و روجيشكا بخواي قولتان دس بيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.